الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به في الفردوس الأعلى إنه جواد كريم: حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر. وحدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب حتى أخذتا بركبتيه ففرع بينهما. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن صهيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عن يحيى بن الجزار عن صهيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب حتى أخذتا بركبتيه ففرع بينهما. قال إسناده صحيح، ويحيى بن الجزار تابعي ثقة. سمع عليا رضي الله تعالى عنه، سمع عليا كما قلنا فيما تقدم، وروي أيضا عن ابن عباس ولكنه روى هنا عنه بواسطة وصهيب هو أبو الصهباء مولى ابن عباس، وهو ثقة وثقه أبو زرعة. وصهيب هو أبو الصهباء مولى ابن عباس، وهو ثقة وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التهذيب أن النسائي ضعفه، ولكني لم أجد ذكره في كتاب الضعفاء. فرع بينهما لأنه ما مر قابله، هذا مهم مرور، المرور هو اللي فيه يقطع صلاة المرمى، هذا ليس بمرور. نعم أحسن الله يكون زيادة في التعليق. نعم، يقول: قال ابن حجر مقبول، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق منصور عن الحكم بهذا الإسناد. من هذا؟ هذه طبعة أخرى أحسن الله. المسند؟ إيه نعم، حاجة في الجامعة. إيه نعم، رجال في الجامعة. إيش عندك؟ ذكر إسناده حسن ورجاله ثقات، رجال الصحيح غير الصهيب، وهو أبو الصهباء البتري، فقد روى له أبو داود والنسائي، وله ذكر في صحيح مسلم من حديث داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد في الصرف، وثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان وقال النسائي مسلم. نعم أحسن. حدثنا وكيع وابن جعفر المعنى قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بموعظة فقال: إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول الخلائق يكسى إبراهيم خليل الرحمن عز وجل. قال: ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال. قال ابن جعفر: وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي. قال: فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله تعالى: إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا وقع له فعل يستعيذ بالله من الشيطان، فإن الإنسان قد يقع في قلبه أشياء من الشكوك والأوهام من الشيطان. ولهذا قال لما قال الصحابي إنه لا يجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء أهون من أن ينطق به، قال: الحمد لله رد كيده الوسوسة. وصحيح أنه صدق، قال لهم: إذا وجد أحد من الأفلاح يقول فليقول آمنت بالله ورسوله وليستعن بالله ولينتهي. فالإنسان قادر على وساوس في علو الله، في رحمة الله، في عدل الله، في الجنة، في النار، في غير هذا، هذا كله من كيد الشيطان. فإذا وجد هذا فليقول آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان ولينتهي. أسأل الله إليك. حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع، ومن بنى بناء فليدعمه حائط جاره. إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع، ومن بنى بناء فليدعمه حائط جاره. حدثنا وكيع عن المسعود، حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، عن سفيان بعده، عن سماك عن عكرمة، عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، عن سفيان عن سماك. سماك أحسن الله. سماك. طيب. إيش قال المحشي؟ أحسن الله إليك. قال: إسناده صحيح، ونسبه في المنتقى لابن ماجه. وابن ماجه إنما رواه حديثين: الأول: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبته على جداره، رواه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس. والثاني: الاختلاف في الطريق، رواه من طريق الثوري بالإسناد الذي هنا. نعم نعم نعم. الذي لم يوجه هذه الأسماء يوجه إلى السعيد بالله، يوجه يعلم بالأمر الشرعي سواء صغير ولا كبير. نعم. إسناد أحسن الله إليك. نعم. لا بأس به. نعم. نعم. حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاض من عرفة تسارع قوم فقال: امتدوا وسدوا، ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب. قال: فما رأيت رافعة يدها تعدو حتى أتينا جميعا، أو حتى أتينا جمعا. هذا هو المشروع، الهدوء عند الانصراف من عرفات وعدم العجلة لئلا يضر بعضهم بعضا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول، يشير بيده ويقول: عليكم وإياكم الإسراع، فإن البر ليس بالإضاعة. كان يشير لهم بالهدوء ويحذرهم من مما يضرهم من الإسراع، وكان يقبض زمام العضلة حتى لا تسرع. بس قلنا للناس أن صلفوا من عرفات عدم التكلم، عدم الإسراع لا في السيارات ولا في غيرها لئلا يضر بعضهم بعضا. نعم. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء لا ينجسه شيء. إيش؟ حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان، يعني هذا هو الأصل، الماء طهور هذا هو الأصل، إلا ما غيره من النجاسات هذا ينجس عند الجميع، غير طعامه ولونه وريحه نجس عنه بالإجماع. نعم. ما ورد التقييد بالقلتين بارك الله؟ هذا حديث آخر، حديث من عمر، يعني إذا كان دون القلتين قد يتنجس ولا يتنجس، لكن ما كان فوقهما في الغالب لا يتحمل، لا يتحمل النجاسة بكثرته، هذا وصف أغلبي. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسلت من جنابة، فاغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو توضأ من فضلها. حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. هذا يدل على جواز وضوء فضل المرأة وأن لا حرج في ذلك، وما جاء من النهي هو على سبيل الكراهة عند وجود غيره، فقد نهى الرسول أن يغتسل الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل وليغترفا جميعا، لكن ليس هذا على سبيل المنع والتحريم، إنما هو على سبيل الأفضلية، ولهذا اغتسلنا بفضل ميمونة، فدل ذلك على أنه لا حرج يغتسل بفضلها وتغتسل بفضله، لكن إذا في إشراع عدم ذلك هو أبلغ. أحسن الله إليك. نعم. حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضلها، فذكرت له ذلك فقال إن الماء لا ينجسه شيء. حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد العنقزي قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه شهرا، فلما مضى 29 أتاه جبريل فقال قد برت يمينك وقد تم الشهر. اللهم صل وسلم. اللهم. حدثنا وكيع عن فطر ومحمد بن عبيد قال حدثنا فطر عن شرحبيل أبي سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت له أختان فأحسن صحبتهما ما صحبتاه دخل بهما الجنة. من كانت له أختان فأحسن صحبتهما ما صحبتاه دخل بهما الجنة. وقال محمد بن عبيد تدرك له ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخله الله تعالى الجنة. حدثنا وكيع عن فطر ومحمد بن عبيد قال حدثنا فطر عن شرحبيل أبي سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم على شرحبيل. أحسن الله إليك. قال شرحبيل هو ابن سعد الخطمي المدني، وثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له هو ابن خزيمة في صحيحيهما، وفي التقريب صدوق اختلط بآخره، وذلك أنه عاش حتى جاوز 100 سنة ومات 23 و100. قال ابن سعد كان شيخا قديما روى عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي إلى آخر الزمان حتى اختلط واحتاج حاجة شديدة، وله أحاديث وليس يحتج به. وفي التهذيب وقال ابن المديني لكن له شواهد، من كان له بنسان فأحسن له شخصا من النار. المقصود أن المشروع المؤمن إذا كان عنده أخوات أو بنات أو قريبات أن يحسن إليهن، وأن إحسانه إليهن من أسباب دخول الجنة، ولا سيما إذا كنا ضعيفات عاجزات. فالحاصل أن الواجب على القريب أن يحسن إلى أقربائه وأن يصل رحمه، فإذا أحسن إلى بناته أو أخواته ورفق بهن فهذا من أسباب دخول الجنة ونجاة من النار. نعم. الله يريد سواء كنا صغارا أم كبار. نعم ولو كبارا. صلى الله عليه. نعم. حدثنا بالنسبة لحديث السابق صيام الكفارة هل يعتبر شهر قمري أو بلدي للعدد للعدد إلا إذا ثبت القمر أما في البينات كما قد يقع في الشهور التي حول بعد رمضان وبين رمضان الهجري قد يثبت البينة يكتب هذا وإلا في الأصل 30. نعم هذا أصل. صلى الله عليه. حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.